لما تسمع الحمد لله رب العالمين ما نصيبي من هذا الحمد؟ وهل فعلا أنا أحمد الله عز وجل بما يستحقه أو لا؟ لما تقول اهدنا الصراط المستقيم ما نصيبي من هذه الهداية؟ أين أنا منها؟ هل التدبر صعب؟ فهمتم يا مشايخ؟ التدبر مو صعب، لأنك مباشرة تنظر في العاقبة. لما يقرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هل فيه شيء من صفة الغضب ولا الضلال ولا لا؟ بس أنت مباشرة تسأل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إيش نصيبي أنا من هذا الهدى؟ مباشرة، واضح؟ إيش نصيبي من هذا الكتاب؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إيش نصيبي في قضية الإيمان بالغيب؟ إيش نصيبي في قضية إقامة الصلاة؟ إيش نصيب؟ واحد. فإذا جاءت صفة مدح فأنت تقول إيش نصيبي منها، وإذا جاءت صفة لم تقول إيش نصيبي منها. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى؟ إخوان آيات تهز الجبال، والله تهز الجبال. لو نحن فعلا مع كل آية نقف ونقول إيش نصيبي منها، ما أظن أننا نعصي الله عز وجل. لا نعصي الله عز وجل ونحن نستحضر هذه الأشياء. لا يمكن أن نأكل حرام ونحن نستحضر هذه الأشياء. لا يمكن أن تكون أخلاقنا سيئة ونحن نستحضر هذه الأشياء، بل بالعكس نكون إيجابيين، اسمحوا لي، بدرجة عالية جدا، أعلى مما يتكلم عن علماء النفس وعلماء تطوير النفس وغير ذلك، فقط بوقوفنا مع هذه الآيات. شأن القرآن عظيم، الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولما ذنب اليهود في مكابرتهم ومعاندتهم لأنبيائهم قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. شوف الفرق بين إنسان يسمع آيات الله وتقسو يقسو قلبه ولا يهتم لها، وبين حجارة يحصل منها هذا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، وين الجواب؟ محذوف، محذوف. قال العلماء تقديره لكان هذا القرآن. طيب لماذا حذف؟ قالوا ليكون أبلغ في السامع، ليكون أبلغ في ذهن السامع. يعني كل واحد يسأل أين الجواب، لكان ماذا؟ فحذف الجواب هنا أبلغ من ذكره، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره من العلماء الذين أيضا سبقوا على هذا. فالمقصد يا أخوان شأن القرآن عظيم، ولذلك لا بد لنا من هذا السؤال، ما نصيبي من هذا الأمر؟ أين أنا من هذه الصفة؟ أين أنا من هذا الأمر؟ هل أنا من أهلي أو لست من أهلي؟ فإن كنت من أهله فلأثبته وأحرص عليه وأتمسك به، وإن كنت لست من أهله أو كنت لست من أهله فما السبيل إلى أن أكون من أهله؟ وهذا الذي أنا أردته بقضية حصول الأثر، أنه ما يكفي أنك تسأل نفسك سؤال وبعدين إيه والله نعم أنا من أهل النفقة. طيب كيف تثبت نفسك على هذه النفقة؟ كيف تلزمها؟ كيف تحافظ عليها ما تفسدها؟ واضح؟ أنا من أهل الصلاة، طيب ممتاز، فهل أدركت منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الصلاة؟ قطعا لا. كيف أثبت نفسي على هذه الصلاة فلو ضيعها في يوم من الأيام؟ واضح؟ إذن لابد من حصول أثر لهذا السؤال، وإلا يكون سؤال عقيم ما له قيمة، صح ولا لا؟ مثل التحفيز الذي ذكرناه قبل قليل، أنت والله ودك طيب ممتاز، لكن هل أنت مستعد؟ طيب الآن مستعد وجاء السؤال، طيب يلا افعل. فهمتم؟ وهذا فعل لا يمكن أن يكون إلا بهذا الأثر. أعظم الأثر يا أخوان، يعني بعض الناس يقول إذا على كذا بجلس لي شهر ما قريت آية، لأني ماني قادر إن صح التعبير خلوني أقول ماني قادر أثبت نفسي على هذا الأمر. نقول له لا لا ما تقف، بل هذه الأمور مثل قطرات المطر تجتمع هذه فهذه فهذه ثم تصبح بعد ذلك نهر قوي يجرف كل ما أمامه من عوائق وشواغل وملهيات ومشغلات. ولذلك أعظم الأثر الذي يحصل من هذا السؤال هو فرح قلبك وسعادته بما ظهر له من نتيجة، تحديدك لموقفك وفرح قلبك أنه فعلا أنا محتاج لهذا الشيء، هذا بحد ذاته أول مكسب فاحرص عليه. ثاني مكسب أنك تبدأ تتفكر في مدلول الآيات، هذه الآية فيها الأمر الفلاني، وهذه الآية فيها النهي عن القضية الفلانية، وهذه الآية فيها كذا، فيصبح ما في آية تمر عليك وأنت ما فهمتها، مو فهم تفصيلي وتعرف كل شيء فيها سبب نزول مقدم مناسخ منسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص مثل ما نذكر في علوم الطلاب، لكن على الأقل أصبح لها معنى عندك، أصبح لها معنى عندك، لها قيمة، ما هي تقرأ عليك وكأنها طلاسم ما تعرف الشيء. إحنا مشكلتنا ترى الآن مع القرآن أننا نقرأه ولا نفكر فيه، وهذا أكبر غلط. ولذلك من أعظم حصول هذا السؤال، يعني من أعظم أثر هذا السؤال، هو أنك تبدأ تتفكر في ماذا دلت عليه الآية. كذلك أيضا من حصول الأثر الذي يكون كما نقول آني ومهم جدا أنك تمسك به حتى لا أيضا يضيع عليك، التفاعل العملي مع مضمونها. أنا من أهل الصلاة لكني مثلا قد تفوتني تكبيرة الإحرام، إذن فلأحضر تكبيرة الإحرام. أنا ممن يحضر تكبيرة الإحرام، إذن فلأؤدي الراتبة قبلها. أنا ممن يؤدي الراتبة قبلها، إذن فلأحضر الأذان. وتعرفون كم من السلف الذين ذكروا في تراجمهم أنه 20 سنة ما أذن المؤذن إلا وهو في المسجد، وبعضهم 40 سنة لم ينظر لغير ظهر الإمام، يعني ما صلى خلف أحد بل دائما يكون خلف الإمام 40 سنة ولا صلاة واحدة إلا وهو خلف الإمام. فأنا مقصدي أن تفاعلك العملي مع مضمونها إن كنت في خير فأنت تزداد، وإن كنت كما نقول مقصر فأنت تبدأ تعالج. تفاعلك العملي هذا ولو كان بسيط ترى هو مهم، واضح، هو مهم، هو بداية العلاج. إحنا ما ننتظر أنك يعني معليش اليوم شيطان وبكرة تصير ملك، هذا مستحيل، ما يمكن أن يكون. والله عز وجل خلق الإنسان كما قال سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، يعني أخلاق. فالله عز وجل خلقك من هذه الأخلاق ليبتليك. فما يمكن اليوم كما نقول شيطان وبكرة تصير ملك، ما يمكن، تحتاج إلى نقلات. فلذلك أنت ارضى بالخير القليل الذي يحصل مع أول تدبر لك، ثم ثق أنه سيكون بعده خير ثان وثالث ورابع وتستمر. فكما ذكرت لك هو مثل قطرات المطر، إلى نقطة نقطة، لكن في النهاية تكون سيل جارف أو نهر جاري كبير، لكن هذا النهر أيضا جاء من قطرات. فكذلك أيضا هذا الخير الذي أنت تريده وتريد أن تغير نفسك فيه أيضا لابد أن يكون يمشي مع هذه القطرات. طيب كذلك أيضا يعني مما يحصل للإنسان البكاء والخشوع تبعا للأمر الذي سمعه، يعني مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قرأ قوله سبحانه وتعالى إن عذاب ربك لواقع، فوقف عنده خشع خشوع وبكى بكاء شديد. جبير بن مطعم لما سمع قوله سبحانه وتعالى في سورة الطور أيضا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير. هو مشرك بعد لم يسلم، وهذه هي سبب الإسلام. فإذا الإنسان أحيانا قد يحصل له خلوني أقول يعني أشبه بالنفضة، يأتي شيء جديد، إما يعني أنه فعلا يحزن ويبكي، إما يعني أنه يخشع ويعترف بتقصيره أو غير ذلك، فالإنسان أحيانا يحدث له شيء، وهذا الشيء قد يكون بسبب التدبر كما هو معنا الآن، قد يكون بسبب آخر يعني مسألة أخرى من مسائل الإعجاز لعلنا إن شاء الله نذكرها لكم في موضعها. كذلك أيضا من الآثار التي ممكن تحصل للإنسان بعد هذا السؤال مباشرة السجود، إذا تليت عليهم آياته خروا سجدا. في السجود أثر من آثار إيش؟ التواصل والانتفاع مع هذه الآية تبعا لهذا السؤال، أليس كذلك؟ فهؤلاء ما سجدوا إلا تعظيما لله عز وجل وإجلالا وتقديرا له. كذلك أيضا يعني من الأثر الذي يحصل أن تنقل هذا المعنى لغيرك، تنقل هذا المعنى لغيرك، فتقول كل شيء في الدنيا يحمد الله عز وجل، فلماذا نحن مقصر في حمده مثلا، أو تقول إن نعمة الأمن في الرزق، نعمة الأمن ونعمة الرزق من أعظم النعم التي امتن الله بها علينا، فتنقل هذا المعنى لغيرك، فنقلك لغيرك يعني نقلك للمعنى لغيرك دليل على أنك أعجبت به وأنه رسخ عندك، واضح؟ هذه طبعا يعني بعض أو تمثيل فقط على حصول الأثر، وكل واحد منكم يعني حاول أيضا أنه يجلس مع نفسه يشوف بعد هذا السؤال ما هي الأثار التي تحدث له وكيف يستفيد منها ويستغلها، سيجد أنها تطول جدا. هل تريدون أن أعطيكم مثال؟ كم بقي من الوقت؟ ترى أنا لابد تنبهوني على نهاية الوقت حتى لا أخذ وقتكم يعني أكثر من اللازم. أين ضابط الوقت يا شيخ علوان؟ باقي كم؟ ها؟ 12 دقيقة؟ طيب نعطيكم إذن الثالثة حتى يبقى لنا أربع في الغد إن شاء الله تعالى، ونترك المثال تطبقونه في البيت، وفي الغد إن شاء الله إذا حدث لكم أي إشكالية في الثلاث نقاط هذه اللي هي التهيئة والسؤال والثالثة اللي هي الوسائل، ممكن إنكم إن شاء الله تعالى يعني تسألون فيها وأيضا نطبق عليها. طيب إذن الآن لاحظتم أن كل واحد منا الآن صح كبير عرف ما هو التدبر الذي يجب عليه، كل واحد منا عرف السؤال هذا هو اللو، لكن قبل السؤال ودنا أنك تهيئ نفسك وتستعد بحيث أنه هذا السؤال كله ثمرة كله نتيجة، وأن تنظر ما هي الثمرة والنتيجة التي حصلت بعد السؤال مباشرة، تحاول أنك إيش تستغلها تستفيد منها صح التعبير تطورها كل مرة مع مثال آخر تبدأ تتطور عندك. أنا الآن سأعطيك شيء آخر يساعدك على أن هذا السؤال يكون له ثمرة، يعني خلوني أقول قبل قليل إحنا مثل اللي يزرع، صلح الأرض ومهدها ويعني حرثها وضبطها، طيب زرع الزرع الآن هل خلاص يكفي يتركه ولا لا؟ أيوة يحتاج، فهمتم؟ أي يحتاج له نوع من العناية. أول العناية ما هي الوسائل التي تساعدني على أن السؤال يكون مثمر، صح ولا لا؟ ما هي الوسائل التي تساعدني على أن يكون سؤالي هذا الذي سألته نفسي مثمرا، صح ولا لا؟ فاللي يزرع يتمنى أنه يجد 10 أضعاف إن صح التعبير ما زرع، فهو ما يريد فقط مثل ما زرع، يعني خلونا نقول مثلا كمثال أنه زرع 1000 كيلو جرام، فهو يريد نتاجها 10,000 ولا أكثر ولا 100,000، يريد نتاجها 100,000، وذلك لابد يستعمل وسائل حتى إيش يحرص على رفع السقف إلى 100,000، وإلا تكون فقط 1,000 مثل ما زرعها أو تكون 10,000، فإنه لو خرج له 1,000 سيكون خسران قطعا، أليس كذلك؟ 10,000 لا تغطي ما بذله، فهو أيضا خسران أو شبه خسران، فإذا نحن كذلك. فأنا أريد أعطيكم هذه الوسائل اللي تساعدكم على أن السؤال يكون إيش له نتيجة، وأن نتيجته ما تكون فقط يعني إن صح التعبير عادية، بل تكون نتيجته إيجابية أكثر. طيب أنا سأعطيكم مجموعة من الوسائل ويعني حقيقة هي تحتاج يعني منا إلى ربما يعني شرح وتوسع، لكن خلونا نأخذها الآن وتفكرون فيها إلى بكرة، كما يقولون نعطيكم 24 ساعة تخمرونها، فإذا تخمرت إن شاء الله تعالى أنها ستكون أسهل بإذن الله تعالى. فنحن مثل الذي يعطيكم الخبز يعطيكم الإدام، فمهما كان الخبز يابس إذا وضعته في الإدام إليه. فأول وسيلة هي النظر لعموم الآيات والألفاظ، يعني نحن لما نريدك تتدبر في القرآن الكريم لا تشغل نفسك بالتفاصيل، لا تشغل نفسك بالتفاصيل. يعني مثال، خلوني أضرب لكم مثال. قبل قليل ذكرنا لكم مثلا إيلاف قريش. طيب، قبل أن ينعم الله عز وجل عليهم بهذه الرحلة، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وقبل أن ينعم عليهم أن جعل لهم الحرم آمنا، ماذا كان حالهم؟ وما هي القصة أو السبب الذي كان فيه؟ هذا موجود ويذكره المفسرون، ذكروا ابن كثير وذكروا غيره من أهل العلم. أنت الآن لما تشغل نفسك به ستنشغل عن الذي يخصك. أنا أقول انظر أنت دائما مع الآيات على اللفظ الإجمالي الموجود في النص. الله عز وجل يقول لإيلاف قريش، يعني خلوني أقولها بالمعنى الإجمالي، إن قريشا ألفوا رحلة الشتاء والصيف والحرم الآمن، فنسوا أن يشكروا الله عز وجل الذي أنعم عليهم، وأنهم كانوا قبل ذلك في خوف شديد وفي جوع شديد. هذا هو المعنى الإجمالي. فأنت الآن لما تنظر للمعنى الإجمالي، وذكرنا لكم بالأمس أنه أفضل ما يعينكم على المعنى الإجمالي مثل كتاب التفسير الميسر مطبوع المجمع، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، أو مثل تفسير السعدي، أو ما يماثلها من التفاسير التي تكون لا تعنى بالتفاصيل المسائل في الآية، وإنما تعطيك المعنى الإجمالي للآية. أنت إذا وقفت مع المعنى الإجمالي للآية وقلت ما نصيبي، هنا ستكون النتيجة بإذن الله عالية. إذا أشغلت نفسك بالتفاصيل بدأ كثير من جهدك ما يذهب للسؤال، وإنما يذهب ليش؟ لتلك التفاصيل، لتلك التفاصيل. واضح؟ هل هذا يعني مقصودي فيه واضح؟ تمام. طيب، الوسيلة الثانية، حاول قدر ما تستطيع أنك تفعل وسائل التدبر الإدراكية، يعني حاول أنك تعيش مع الآية بسمعك وبصرك وبالإشارة وبالتمثيل. يعني مثال بسيط جدا، كيف أعرف قضية الفرق مثلا بين البلد اللي يعيش آمن مثل بلدنا ولله الحمد، أو البلد الذي يعيش في خوف؟ بسيط جدا، شوفوا حال إخواننا في سوريا، شوفوا حال أهلنا في اليمن، أليس كذلك؟ هذا تمثيل. فهذا يجعل السؤال يقع عندك موقع كبير وعظيم. الواحد منهم ما يستطيع يصلي، الواحد منهم ما يستطيع يخرج يأتي بخبز. بعضهم حتى الجمعة ما يستطيع يخرج يصليها من شدة الخوف، وهو سيد في قومه، ليس رجل يعني صح التعبير سارق ولا مجرم، لا، هو سيد في قومه، ومع ذلك ما يستطيع بسبب فقدان الأمن. فلاحظ أنت إيش الشعور اللي يخرج معك عندما تفعل هذه الوسائل، سمعك، بصرك لما تفعلها مع الآيات، الإشارة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده. فهذه كل ما حاولت أنك تفعلها أثناء قراءتك للقرآن، أثناء استماعك للقرآن، وتستحضرها وتحاول أنه كما نقول نحن سمعك يعيش معك، بصرك يعيش معك، قلبك يعيش معك، الصور الذهنية التي تأتي في ذهنك تكون فعلا مرتبطة بالمعنى الذي يقرأ أو الذي تسمعه، هنا سيكون نصيبك من السؤال أو نصيبك من نتيجة السؤال أعلى. كذلك أيضا تدارس القرآن مع جمع ما أمكن، يعني كل ما كان التدارس مع مجموعة كل ما كان أفضل لك. ليش؟ لأنه يساعدك ويرتقي بك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الحديث قال: من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. في المدارسة أجلس أنا وإياك نفكر، نتناقش في الآية، ما الذي يعنينا منها، ما نصيبنا، ما حالنا معها؟ كيف نرتقي بأنفسنا؟ كيف نرتقي بمجتمعنا؟ كيف نرتقي بأمتنا في هذه القضية؟ هذا لا شك أنه يساعد الإنسان على تحقيق نسبة أعلى أيضا من نتيجة السؤال. كذلك أيضا تصور ما تضمنته الآيات كالمشاهد له، وهذا واضح. مثاله ذكرت لكم مثلا مسألة الأمن، أو مثلا مسألة الجوع، أو يعني خلوني أضرب لكم مثال بسورة الهاكم التكاثر مثلنا مثلنا به. الآن تخيل نفسك، تخيل نفسك أنه كما يقولون نودي الصلاة على الميت يرحمكم الله، أليس الله عز وجل يقول لهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ يعني ما قلتم إليها. ولذلك الأعرابي لما سمعها قال إن الزائر لا يمكث طويلا. إن الزائر، لاحظتم كيف تدبر العربي؟ يقول إن الزائر لا يمكث طويلا، يعني الساعة قليلة. ما دام المسألة ذهابنا للقبور هو مجرد زيارة، فإذا البعث قريب، الساعة قريبة، لن نمكث طويلا. اللهم استعان. فتخيل نفسك أنه على هكذا التكاثر أشغلني الجوال حتى فاجأني الموت. فلما تتصور هذا وتتصور المشاهد، هنا تكون نسبة الناتج من السؤال أعلى، وهذا واضح. ولذلك إيش كان الصحابة يقولون؟ يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نكون عندك وتحدثنا عن الجنة حتى كأننا نراها رأي العين، وتحدثنا عن النار حتى نراها كرأي العين. فإذا خرجنا وعفسنا الأزواج والأولاد والأسواق نسينا. هذا شأن بني آدم كما ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول أنه دائما تصويرك لما تحكيه الآية، ما يذكر الله عز وجل من المعنى في هذه الآية، المعنى الإجمالي وليس معنى التفصيلي، تصويرك له كالمشاهد، هذا يرفع درجة ناتج السؤال. الآن أقرأ عليك أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة عن الدجال، قالوا حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني حتى ظنناه دخل المدينة وصل. فأنا لما أقول لك أن الله عز وجل يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، الله عز وجل يقول جاءتك الساعة، فتتصور تصور المشاهد أنها وصلت دخلت، ما بيننا وبينها إلا لحظات، هذا لا شك أنه يرفع درجة التأثر ويرفع درجة ناتج السؤال. كذلك أيضا مما يعين الإنسان التمهل والوقوف أثناء التلاوة. القراءة المستعجلة ما تجعل الإنسان وصح التعبير يمكنه أن يرتب تلك المعاني، ولا سيما في أول الأمر، لا سيما في أول الأمر. وإن كان عموما الترتيل كما ذكرنا لكم هو مطلب، الترتيل مطلب، لكن حتى القراءة السريعة مثل ما يقرأ الأئمة مثلا في التراويح وغيرها تستطيع أنك تستفيد، لكن متى؟ بعد أن تدرب نفسك. ولذلك نتمنى منكم أن التسع أيام الباقية هذه تدربوا أنفسكم فيها، حتى إن شاء الله إذا قرأ الأئمة في رمضان وقرأوا القرآن كامل من أوله إلى آخره أنه يكون فعلا لكم نصيب من التدبر. خلونا نسميها في أول سنة، أول سنة تجرب فيها هذا البرنامج مع نفسك، لكن مرنوا أنفسكم هذه الأيام التسعة حتى فعلا تصبحوا مهارة في القيادة، فتصبحوا مهارة في طرح السؤال ومهارة في التأثر والناتج الذي يحدث بعده. فإذا رجعتم إلى بيوتكم بعد صلاة التراويح مع من يسر الله من زوجة وولد وضيف وجار وعزيز وصديق، تتدارسوا تلك المعاني التي قرأها الإمام ولو في كل ليلة معنى واحد، شوف كم الأثر الذي سيحدث لك في نهاية الشهر. كذلك أيضا ترديد الآية المؤثرة. نفوسنا يا إخوان مهما قلنا عنها هي لها إقبال ولها إدبار، فإذا وجدت من نفسك إقبالا، وجدت من آية كما يقولون أصاب سهمها قلبك، فهذه الآية أمسك بها ورددها، لا تتجاوزها، حاول أنك تقف معها. طبعا هذا لا يكون إلا في ماذا؟ لا يكون إلا في القراءة الفردية، لا يكون إلا في القراءة الفردية. أما مع الإمام تستطيع، أو تسمع مثلا القرآن من الإذاعة أو من قارئ آخر لا تستطيع. لكن إذا كان هذا لنفسك ومع نفسك فدائما إذا وجدت أن آية أصابها أو أصابت سهم قلبك فأمسك بها ورددها. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك، وفعلها عمر كما في قوله سبحانه وتعالى إن عذاب ربك لواقع، وغيره من الصحابة والتابعين وأهل العلم. فأنا أقول صيد، فإذا وجدت أن آية صادت قلبك وليس قلبك الذي صادها فأمسك بها، فاجعل قلبك يرتوي منها، اجعل قلبك يشبع منها، لأنك لا تدري هل الآية التي بعدها تمسك قلبك وتصيب قلبك مثل ما أصابته الآية الأولى أو لا. كذلك أيضا الاستحضار والملاحظة، هذه يعني صح تعبير يعني يعرفها الإخوة الذين يشتغلون في التعليم في الوسائل التعليمية. مسألة الاستحضار هي أنك دائما تستحضر حالك أنت مع القرآن، وهذا يساعدك دائما على الجواب السريع للسؤال ما نصيبي من هذا الأمر، ما نصيبي من هذا الأمر. كذلك أيضا سوعة استحضار حال الصالحين الذين كان لهم من هذا الأمر نصيب، يعني فليعبدوا رب هذا البيت. كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم بشكر هذه النعمة؟ انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطرود من مكة بلد التي يحبها، ويمكث بعيدا عنها أكثر من 7 سنوات، بل محارب، بل حتى لما يأتي للعمرة يصده المشركون حتى عن دخولها للعمرة للعبادة ليس لأي شيء آخر، ثم يدخلها في الفتح منتصر عزيز صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ طأطأ رأسه حتى إن ذقنه لتكاد تمس ظهر الرحم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم من شدة التواضع لله. في أعلى المقامات تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحقق أعلى أنواع العبوديات، والله وصفه بالعبادة في أشرف المقامات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يسرى به ويصل إلى السماء السابعة ويصف الله عز وجل بعبده. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين كلهم إلى قيام الساعة. فلما تستحضر هذه الأشياء تعرف أنت أين أنت، فهمتم؟ فتستحضر سوء الحال التي أنت فيها وضعفها، وشرف حال من طبق هذه الآية وقام بها حق القيام، وتعرف من صح تبير خلونا نقول أين أنت في الدرجة. مثل التحليل، مثل التحاليل يعطيك أي درجة أنت، هل أنت ما زلت في منطقة الأمان ولا في منطقة الخطر المبكر ولا في منطقة الخطر المتقدم، فيعطيك أنت في أي مكان. فاجعل دائما قلبك وجوابك على هذا السؤال هو المختبر لك. الله المستعان. كذلك أيضا مما يعين الإنسان وذكرناه في التهيئة لاستماع القرآن من الغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى إني أحب لعبد الله بن مسعود إني أحب أن أسمعه من غيري، وقوله لأبي موسى معنى قوله صلى الله عليه وسلم أني استمعت لك أو لقراءتك البارحة. فاستماع القرآن من الغير لا شك أنه يؤثر، لا شك أنه يؤثر وينفع الإنسان. أيضا من الوسائل وهي وسيلة مهمة جدا، ويعني أتمنى يعني أننا يعني ما نقصر فيها، اللي هي قضية المجاهدة للنفس. المجاهدة للنفس، نحن نحتاج أن نجاهد أنفسنا على هذا الأمر، كما ذكرت لكم وأشبه بقيادة السيارة، صعب في أول الأمر، يحتاج أنك تشد نفسك ومنتبه بعيونك وإذنك، ولو واحد يهرجك ما تسمع له. ليش؟ لأنك كل قواك العقلية والفكرية والسمعية والبصرية كلها متجهة لهذا الأمر، لكن بعد ما تعودت أصبح الأمر أسهل عندك بكثير. هكذا التدبر، يحتاج منك أول الأمر إلى نوع من المجاهدة، نوع من الصبر، نوع من التدرب. بعد فترة تجد نفسك أنك أصبح أسهل عليك، وثمرته عندك أعظم، وهكذا ترتقي به ويخف عليك وترتقي بالنتيجة بإذن الله عز وجل. من أعظم الوسائل اللي تساعد على هذا ترك الكبر، أو نقول بعبارة أخرى التواضع، لأن الله عز وجل وعد، وعد الله عز وجل لا يتخلى في خلقه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فأعظم الكبر الكبر مع الله، أو الكبر على الله، نسأل الله العفو والعافية. ومن الكبر الكبر عن القرآن والاستكبار عنه والإعراض عنه. ومن الكبر الكبر حتى على الناس، فأنت دائر ما بين الكبر مع الخالق، والكبر مع كلام الخالق، والكبر مع الناس. هذه الكبر الله عز وجل وعد ووعده لا يتخلف أن من تصف به فأن الله عز وجل سيصرفه عن القرآن، فلا يمكن أن ينتفع. فإذا لابد أن نزيل العوائق، وأعظم هذه العوائق ترك الكبر. التواضع يا إخوان يرفع شأن الإنسان، ما يرفع شأنه، لكن الشيطان حريص على أن ينفخ تعظيم نفوسنا في أنفسنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه. كما في حديث عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما فقد من شيء إلا شانه. فالتواضع يعين الإنسان على الفهم، ويجعل قلبه أقرب إلى الذل والانكسار والخضوع والاضطراح بين يدي الله عز وجل. وهذا أعظم نفع ينتفع به القرآن، ينتفع به الإنسان، يصبح قلبه أرض صالحة للزراعة، بينما إذا كان فيها الكبر فإنه يصبح مثل الأرض الصلدة، ما ينفع فيها الزرع، ولو نبت فإنه سيموت بين شقوقها، وسبحان ما يموت. والله عز وجل ضرب لذلك مثلا، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الأخلاق الفاضلة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهلينا رشدنا ويلين قلوبنا لذكره ولشكره، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتدبر القرآن ويحسن تدبره. هذه ثلاث، ونكمل البقية إن شاء الله في المجلس الآخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل، ما في شيء. إذا في أحد عنده سؤال ما عندي مانع. تفضل يا حبيبي. نعم، ليس فقط أن تقرأ القرآن بقلب حاضر، بل أن يؤثر ذلك تلك القراءة في نفسك. لا بد أن تترك أثر في نفسك، سواء كان هذا الأثر معنوي أو كان حسي، وهي درجات تبدأ وترتقي. نعم. نعم، من قرأ القرآن ليحصل الأجر والثواب فإنه لا شك منتفع بالقرآن، ولكن إذا جمع مع ذلك أن يعمل بما فيه فإنه لا شك أنه سيكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله الخاص. واضح؟ فهي درجات، القراءة لمجرد الأجر درجة أعلى منها أن يكون للأجر وللانتفاع للعمل. نعم. هو هو يستطيع أن يتدبر، لكن هذه من حيل الشيطان. أنا أقول لو مثلا أنت تريد مثلا أن تقرأ في الجلسة الواحدة جزء كامل أو حتى ثلاثة أجزاء، ما عندي مشكلة. طيب من هذه الأجزاء الثلاثة ألم تأتي آية تحرك في قلبك شيئا؟ هذا هو التدبر. حتى لو كنت تقرأ، لكن لا تقرأ القرآن وقلبك لاهن غافل عنه، فيكون مجرد ترديد صوت إن صح التعبير، أنت أبعد ما تكون عنه، فهذا لا يليق بالمسلم. يعني كليهما جائز، كليهما جائز. وكما يقول العلماء رحمهم الله تعالى، المربون يقولون قراءة الليل بالصوت أفضل وقراءة النهار بتحريك الشفتين أفضل. هل فهمت؟ جزاك الله. نعم. وأنا أقول هذا بحسب ما يقوم بالعبد، على حسب خشوعه، فإذا كان خشوعه مع صوته أكثر فنقول رفعه لصوته أكثر وهكذا. نعم. نعم. حدثنا، يقول أبو عبد الرحمن السلمي كما تعرفون في الحديث، حدثنا الذين يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والأمل. ولذلك عمر ابن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حفظ البقرة في كم سنة؟ في 12 سنة، وفي بعض الروايات في 4 سنين. على كل حال لا شك أن ذكاءهم وفطرتهم يعني أسرع في قضية حفظ القرآن، لكن إذا أراد أن يتعلم ما فيها من العلم والعمل فإن ذلك لا شك أنه يطول هذا الطول. نعم. نعم. أي سجود التأثر. أي وإيش فيه؟ الله عز وجل وصف المؤمنين بذلك، الله عز وجل وصف المؤمنين بذلك، قال ويخرون للأذقان سجدا يبكون ويزيدون خشوعا. في غير السجود. أما في آيات السجود فهذا لا شك أنه سنة ثابتة لوحدها، ولذلك ورد في الحديث الذي في صحيح مسلم أن الشيطان إذا سجد ابن آدم يعتزل ويبكي يقول يا ويلي أمرت بالسجود فأبيت فلي النار، وأمر بالسجود فأطاع فله الجنة. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.